الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ننبه أخوانا أن من أداب المجلس نحن نتجمع ولا نتفرق، يعني مش كل واحد يقعد في حتة في مزاجه، واحد عجبته حتة يقعد فيها، واحد مش عجبه حتة، كلنا نتجمع. ثانيا، نبهنا قبل كده أن ليس من الأدب أن واحد يقعد ويحط رجليه في وش الشيخ اللي بيدرس، يقعد كده وحاط رجليك بقدر الإمكان، لم رجليه يعني، بقدر الإمكان نقعد قعدة طالب العلم الذي يتأدب مع معلمة قدر الإمكان. يعني ما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة وضع لها بعض المحققين عنوانا قال فيه: ثمرات التفكر في آيات الله. الصواب أنها ثمرات التفكر في آيات الأسماء والصفات لله عز وجل، فهي هذه الفائدة ألصق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فهي أخص من العنوان. تفضل أخي محمد. ويدبر وتقف ويدبر الأمور نازلة من عنده، لطيفها وجليلها وفاعلة إليه، لا تتحرك في ضمره إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. نعم. قل الإمام ابن القيم رحمه الله تأمل خطاب القرآن، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله. أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه في كتابه فقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تبارك وتعالى: له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يذكر به العبد ربه سبحانه وتعالى، وهو أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبيون قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، ومن أسمائه الملك والمليك والمالك. والذي يملك لا بد أن يتصف بصفات الملك، ومن يملك حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الملك الحقيقي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تؤتي الملك من تشاء، فهو الذي يؤتي الملك. فالملك الحقيقي لله عز وجل. ولذلك يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. الملك الحقيقي ثابت لله عز وجل. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الملك والمالك والمليك، فهذه الأسماء تقتضي ملكا حقيقيا، وهذه الصفات التي تفهم من هذه الأسماء تقتضي أن يكون لله تبارك وتعالى كل الكمالات. يعني أنت عندما تثبت الملك لله سبحانه وتعالى وحده على الحقيقة، من خلال إثباتك الملك لله سبحانه وتعالى حقيقة، فأنت تثبت لله تبارك وتعالى جميع صفات الكمال. فالذي يملك حقيقة هو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويهين ويكرم ويعاقب ويثيب ويحيي ويميت. الذي يملك حقيقة لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون فعالا لما يريد. فالذي يملك حقيقة لا بد أن يتصف بصفات الكمال كلها. ولذلك نحن نقول: إذا أصبحنا كل يوم أصبحنا وأصبح الملك لله، أي أصبح الملك كله لله عز وجل. ثم بعد ذلك نقول إيه؟ والحمد لله. الحمد لله على ماذا؟ على أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى الذي ملك هو الذي يخلق وهو الذي يدبر وهو الذي يرحم من خلق وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى. كل ذلك بحكمته وعلمه ورحمته ورأفته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. لو وكل الله تبارك وتعالى شيئا من خزائنه إلى خلقه لأذاق بعضهم بعضا الذل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وإذا كان الله تبارك وتعالى متصف أو متصفا سبحانه وتعالى بأن الملك كله لله اقتضى ذلك من العباد أن يتقربوا إليه وأن يتوسلوا به سبحانه وتعالى وأن لا يسألوا إلا إياه. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك، فالملك كله لله. تسأل من يملك أو تسأل من لا يملك؟ تسأل من يملك. وإذا كان الأمر كذلك أطمع ذلك العباد فيما عنده سبحانه وتعالى من خزائن رزقه وخزائن رحمته، أطمعهم في نعمائه وفضله، لأن الملك كله لله. والله عز وجل جواد كريم، والله سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب، والله تبارك وتعالى يده سحاء يعطي سبحانه وتعالى بغير حساب ولا يعد على عباده عدا. فلذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يبدأ بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة الملك. كذلك لو كان لله تبارك وتعالى شركاء أو شريك في ملكه لذهب كل شريك بما له من هذا الملك ولضاق الأمر على العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. ثم ذكر قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك. قال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال: وملوك الدنيا وإن ادعوا أنهم ملوك فإن ملكهم غير حقيقي، وإنما الملك الحقيقي لله وحده لا شريك له، وكل من ملك شيئا فإنما بتمليك الله له، والله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء وينزعه عمن يشاء، وملوك الدنيا يحتاجون إلى حجبة وحراس يحمون لهم ملكهم. كذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي فلا يخرج أمر من الأمور عن ملكه سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي ملك وهو الذي يأمر وينهى. فلذلك حمد الله تبارك وتعالى نفسه على هذه الصفة، يقول: أزمة الأمور بيده ومصدرها منه، يعني كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، ومردها إليه كذلك، إليه سبحانه وتعالى ترجع الأمور، كما قال رب العزة جل وعلا مستويا على سرير ملكه. هذه صفة الاستواء الثابتة لله سبحانه وتعالى، والمراد بسرير ملكه العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأشرفها وأنزهها وأعلاها وأطهرها، كما تقدم في الفائدة السابقة. يقول: لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تأمل هذه الآية: لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يعلمه رب الأرض والسماء. أرأيت علما كعلمه سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كم في الأرض من أشجار، وكم لكل شجرة من أوراق، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. ويعلم سبحانه وتعالى ما في البر، بر على اتساعه، سواء كان فيه مخلوقات تسكنه أو لا، يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الكون. لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده سبحانه وتعالى، كما قال: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يبدي الناس وما يخفونه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم. والهدهد تأمل هذا العلم لله سبحانه وتعالى، وأنكر على قوم عبدوا الشمس من دون الله عز وجل، فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال تعالى: إنه يعلم السر وأخفى، أي أخفى من السر، وهو ما يحدث الإنسان به نفسه. فالله عز وجل يعلم ما في الضمائر، ويطلع على ما في الصدور والسرائر. وإذا كان لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، اقتضى ذلك من العبد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في سكناته وحركاته، في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، بل إنه ينبغي أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في خطراته، الخطرات التي تخطر على القلب، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس عبيده. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى، أو لما يقول الله تبارك وتعالى له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين الحركة السريعة التي لا يفطن لها من معك في هذا المجلس، رجل مع آخر، فمرت امرأة فنظر إليها نظرة سريعة، هذه هي خائنة العين. الذي معك لا يفطن إليك، ولكن الذي استوى على عرشه فوق خلقه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، بل وما تخفي الصدور. هذا الذي أخفاه الإنسان عن الناس جميعا يعلمه الله تبارك وتعالى، منفردا بتدبير المملكة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر عباده، ولذلك ينبغي على أهل الإيمان ألا يحزنوا إذا فاتهم شيء من أمور الدنيا، وألا يبتئسوا إذا نزل بهم ضراء أو أصابهم بلاء. لماذا؟ لأن الذي يدبر هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. حتى المشركون يقولون إيه؟ الله. يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله عز وجل يدبر الأمر، يفصل الآيات. إذا كان المؤمن يعلم من صفات ربه سبحانه وتعالى ذلك، خضع وخشع لله رب العالمين. قال: يسمع ويرى ويعطي ويمنع، إلى آخر ما قال. وهذا كما قلنا من لوازم إثبات الملك له سبحانه وتعالى. إذا أثبتت له ملكا حقيقيا، ملكا ثابتا، ملكا لا يزول، والممالك كلها تفنى وتزول، فلا بد أن تثبت له هذه الكمالات. كيف يكون ملكا وهو لا يقدر؟ كيف يكون ملكا وهو لا يحيي ولا يميت؟ وكيف يكون ملكا وهو لا يأمر ولا ينهى؟ كيف يكون ملكا وهو لا يعلم ما في مملكته؟ فأثبت الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الصفة، وقال لك: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله. نعم. نعم. يقول فتأمل، تأمل في خطاب القرآن، تأمل في آيات الكتاب الكريم، تجد أن الله عز وجل يثني على نفسه ويمجد نفسه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا تمجيد لله عز وجل بعد حمده والثناء عليه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا ثناء من الله تبارك وتعالى وحمد. قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كل هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه، وهو أحق سبحانه وتعالى بالثناء، وهو أهل للثناء والمجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. فالله سبحانه وتعالى أحق من حمد، وأحق من مجد، وأحق من أثني عليه سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وينصح عباده ويدلهم على ما في سعادته. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، الألوهية يفردوه، وبين لهم سبحانه وتعالى طريق الهداية وطريق الغواية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد، وليس كما يظن بعض الجهال أن الله عز وجل خير عباده في عبادته، وأنه سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو أنه قال سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا ليس تخييرا، وإنما هذا تهديد، وإلا فقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آية محكمة قاضية على ما سواها مما قد يفهم منه غير هذا ولا يفهم منه غير هذا إلا الجهال أو من يتبعون المتشابهات كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ليس هناك مفهوم لهذه الآية إلا أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لحكمة واحدة وغاية عظيمة، وهي عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق عباده وبين لهم طريق الجنة وبين لهم طريق الرشد، حذرهم سبحانه وتعالى من سلوك طريق الغواية، وحذرهم سبحانه وتعالى من اتباع الشيطان. نصح الله تبارك وتعالى لعباده فقال اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، وقال تبارك وتعالى لعباده من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه إرشادات القرآن الكريم. وبين سبحانه وتعالى أن أهل السعادة في الآخرة هم أهل السعادة في الدنيا كذلك، إذا كانوا ممن اتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ذلك في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ذلك في الآخرة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. هذا نصح الله تبارك وتعالى لعباده. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك يقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. هذا نصح وإرشاد للعباد. تحبب إليهم بنعمه وآلائه بعدما تعرف إليهم بأسمائه وصفاته. فالقرآن الكريم من أوله وآخره يدور حول أسماء الله تبارك وتعالى وما له من الكمالات. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يمجد نفسه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أنه سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده بالإنعام عليهم ويذكر نعمه التي أنعم بها عليهم، وأنه سبحانه وتعالى يرزقهم مع معاصيهم ولا يمنعهم فضله مع كفرهم وشركهم، بل إنه سبحانه وتعالى يمهل لهم ويتودد إليهم ويذكرهم سبحانه وتعالى بنعمائه وآلائه. يقول الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه بعض نعم الله تبارك وتعالى على عباده. ولهذا هذه السورة سورة النحل تسمى بسورة إيه؟ النعم، لما أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر النعم في هذه السورة. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه السورة أفضاله وأنعامه وإنعامه على عباده سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار ومن هداية البشرية إلى اتخاذ المساكن واتخاذ الأرضية والملابس، من إرشادهم إلى ما يمنعهم من عدوهم. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه رزق عباده الطيبات من الرزق وغير ذلك من الآيات التي جاءت في هذه السورة تعدد النعم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام أيضا حمولة وفرشا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه آيات كثيرة يذكر الله تبارك وتعالى عباده بنعمه سبحانه وتعالى عليهم. فالله سبحانه وتعالى إنما يربط هذا بعبادته وبقدرته حتى لا يكون للناس على الله تبارك وتعالى حجة بعد هذا التذكير. يقول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله إلى آخر الآيات. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول لك: تأمل هذه الآيات، لا تجعل هذه الآيات تمر عليك وأنت لا تفقهها ولا تتدبرها. والغرض من هذا كله أن تعظم ربك سبحانه وتعالى وتمجده ولا تكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: وما قدر الله حق قدره يقول الإمام القيم رحمه الله: سبب الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، يعني أن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من مغبة معصيته، وبين لهم أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، كما أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، إلى آخر ما ذكر رب العزة جل وعلا من آيات العذاب التي متى تأملها الإنسان اقشعر جلده، ومتى تأملها الإنسان رجف قلبه، كما بين سبحانه وتعالى في كتابه انتقامه من أعدائه، وكيف كان عاقبة من عادى رب العزة وعادى رسله الكرام. القرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة لوط، شعيب، كل الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله وأرسلهم إلى أممهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحذرونهم عذاب الله عز وجل، يبشرونهم وينذرونهم، فإذا كذبوا أخذهم الله تبارك وتعالى في الدنيا أخذ عزيز مقتدر. فكل ذلك مما يذكر الله تبارك وتعالى به عباده. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فينبغي الإنسان أن يعتبر بغيره وأن يتعظ بما جاء في كتاب ربه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر.